المبين في قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وقرن اسمه باسمه فلا يذكر إلا ذكر معه كما في التشهد والخطب والتأذين، فلم يزل صلى الله عليه وسلم قائما بأمر الله تعالى لا يرده راد، مشمرا في مرضات الله تعالى لا يصده عن ذلك صاد، إلى أن أشرقت الدنيا برسالته ضياء وابتهاجا، يعني ودخل الناس في دين الله أفواجا أفواجا، دخل الناس فين؟ في دين الله أفواجا أفواجا. وإحنا عملنا إحنا عملنا إيه؟ يعني واضح يعني وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والليل والنهار، ثم ثر الله تعالى به لينجز له ما وعده في كتاب المبين، بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وأقام الدين وترك أمته على البيضاء الواضحة البينة للسالكين، وقال هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وبعد إخواني الكرام، كما وضحنا ونوضح دائما، إن الله تعالى يعني لم يخلق خلقه سدى مهملا، بل جعلهم موردا للتكليف ومحلا للأمر والنهي، وألزمهم فهم ما أرشد إليهم مجملا ومفصلا، وقسمهم إلى شقي وسعيد، فريق في الجنة وفريق في السعير، وجعل لكل واحد من الفريقين منزلا، وأعطاهم مواد العلم والعمل من القلب والسمع والبصر والجوارح نعمة منه وتفضلا، فمن استعملها استعمل ذلك في طاعته وسلك به طريق معرفته على ما أرشد إليه، ولم يبغي عنه عدولا فقد قام يعني فقد قام بشكر ما أتيه من ذلك، وسلك به إلى الله مرضات الله سبيلا. أما من استعمله في إراداته وشهواته ولم يرى حق خالقه فيه تحسر إذا سئل عن ذلك وحزن حزنا طويلا، فإنه لا بد من الحساب على حق هذه الأعضاء، لقوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود الذي تصدر كلها عن أمره ويستعملها فيما شاء، فكلها تحت عبوديته وقهره، وتكتسب منه الإقامة والزيغ، وتتبعه فيما يعقده من العزم يعني أو يحله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، فهو ملكها وهي المنفذة لما يأمرها به القابلة لما يأتيها من هديته، ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصده إخواني الكرام. ونيته وهو المسؤول عنها يعني وهو المسؤول عنها وهو المسؤول عنها كما هو معلوم للجميع، لأن كل راع مسؤول عن رعيته. كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون، والنظر في أمراضه وعلاجها يعني أهم ما تمسك به الناسكون. ومن هنا لما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه أجلب يعني عليه بالوساوس وأقبل يعني بوجوه الشهوات إليه، وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده به عن الطريق، وأمده من أسباب الغي بما يقطعه عن أسباب التوفيق، ونصب له من المصايد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيه لم يسلم من أن يحصل له بها من التعويق، فلا نجاة من مكايده ومصايده إلا بدوام الاستعانة على الله تعالى، استعانة بالله تعالى، والتعرض لأسباب مرضاته، والالتجاء القلب إليه وإقباله عليه في حركاته وسكناته، والتحقق بذل العبودية، والتحقق بذل العبودية الذي هو أولى ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين الشيطان، وحصولها بسبب تحقيق مقام العبودية لرب العالمين وإشعار القلب بإخلاص العلم ودوام اليقين. فإذا أشرب القلب العبودية والإخلاص صار عند الله من المقربين، وشامله استثناء إلا عبادك منهم المخلصين. إخواني الكرام، ها نحن مع الأزمنة المباركة يعني، والفرص التي ربما لا تتكرر، أو ربما لا نلحق بها، أو نلحق بها ونحن يعني في فتنة مفتونين، ربما لا ندري. فتلك الأيام المباركة يعني الأيام شهر شعبان، والتي هي منطلق لشهر رمضان، أو للعشر أواخر من رمضان، أو لليلة القدر، أو على الأصح استقبال ملك الموت، ولا ندري أيهما أقرب، هل رمضان أم ملك الموت، يعني لا ندري. وعلى أي حال هيكون هناك حساب يعني، وحساب دقيق يعني، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو باب الجنة يعني، التي أغلقت كل الأبواب إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما خرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أسامة بن زيد قال: كان رسول الله يصوم الأيام يسرد حتى نقول لا يفطر، ويفطر الأيام حتى يعني يقول لا يكاد يصوم إلا يومين من الجمعة إن كان في صيامه، وإلا صامهما، ولم يكن يصوم من الشهور ما يصوم من شعبان. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك تصوم لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخل في صيامك، وإلا صمتهما. قال: فقال: أي يومين؟ قال: يوم الاثنين والخميس. قال: ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض يعني عملي، وأنا يعني يعرض عملي وأنا إيه؟ وأنا صائم يعني. واضح؟ واضح. قلت: ولم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل، فحب أن يرفع يعني عملي وأنا صائم، ويحب أن يرفع عملي وأنا صائم. واضح إخواني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كلام كثير ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاهتمام بشهر شعبان، باهتمام بشهر شعبان يعني. فالشهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، يشير إلى أنه لما اكتنفه شهران عظيمان، الشهر الحرام وشهر الصيام، اشتغل الناس بهما عنه، فصار مغفولا عنه، وكثير من الناس يظن أن صيام رجب أفضل من صيام مه لأنه شهر أحلام وليس كذلك. ويعني فالمسألة يعني عظيمة جدا. على أي حال كيف يعني نستعد إخواني لاستقبال شهر رمضان؟ قلنا شهر رمضان أو نستعد لاستقبال يوم الجمعة أو النصف الأخير من الليل. على أي حال أنت في عبودية التي هي وظيفة العمر، فيعني عشان تستعد لاستقبال النصف الأخير من الليل بعيد جدا. يعني عشان تستعد لاستقبال، لو أنت قلت هتقيم الليل من الساعة كام؟ 10 يا عم، 11 بالكتير، يعني فاضل قدامك 3 ساعات. 3 ساعات بكم دقيقة، بكم ثانية، بكم نفس، هتلاقي المسافة ايه؟ بعيدة جدا. فانت عايز تستعد امتى؟ دلوقتي الاستقبال امتى؟ لا تستقبل دلوقتي، تستقبل الان، لسه السنة نصف الاخير من الليل، يعني بعيد. لا ده انت تستقبل مين؟ النفس. فانت في لحظة بين لحظتين، لحظة مضت ولحظة ايه مستقبل، والوقت الذي انت فيه الذي هو عمرك الذي هو النفس. فانت هتستعد امتى؟ ها قول الان. بالايه؟ بالذل، بالانكسار، معرفة قيمة الزمن، معرفة قدر العبودية، معرفة قدر المحبة، قدر الشوق، قدر الخوف، مراقبة الله، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني عيش اللحظات دي بنفس الكيفية. من تقرب إليه شبر تقربت إليه ذراع، ومن تقرب إليه ذراع تقربت إليه باع، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، واضح؟ ومن ذكرني في ملأ ذكرته في خير منه، وهكذا. إخواني الكرام، وترجع للنبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت قرة عيني في الصلاة، هي قرة العين كانت دائمة مستمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أنت في نفس الوقت حسك بالحياة، حسك بآيات الله المشهودة، حسك بآيات الله المتلوة، أنت هتعمل إيه؟ نقطة مهمة جدا يا أخي الكريم، إحنا لابد أن ندرك، ولابد أن نعي، ولابد أن نفهم القصة أيها الإخوة الكرام. مسألة مش استقبال شيء معين أو لا، ده أنت على أي حال أنت اللي مسيطر عليك وقتك. يعني فأعظم مدخل تدخل به عن الله عز وجل هو أن تدخل إيه؟ في الوقت الذي بين الوقتين، وهذا هو العمر. عندك أنت عندك حاجة تانية؟ لسه استنى 40 يوم تدرك تكبيرة الإحرام؟ لسه هستنى ما يجي قيام الليل؟ لسه هستنى ما تيجي يوم الجمعة؟ لسه هستنى أما تيجي صلاة الفجر؟ أنت فين؟ أنت الآن. الانكسار القلب لله عز وجل، ذل القلب والنفس لله عز وجل، الاستغاثة، صدق اللجوء إلى الله عز وجل، المركب، صدق التأهب للقاء الله عز وجل. وده أعظم باب نتكلم فيه، أعظم باب نتكلم فيه يا إخواني، أعظم من أعظم الأبواب، يعني واضح، من أعظم الأبواب اللي هو اللي هو يا إخواني اللي هو إيه؟ اللي هو طريق قريب، طريق قريب مش بعيد، طريق قريب يعني فين؟ جواك، مش بعيد. بس انت تقول لي ايه؟ رمضان ده بعيد، النصف الاخير من الليل بعيد، لكن بقول لك طريق ايه؟ فين؟ جنبك، ايدك انت، نفسك، طريق قريب. يعني اما دول مبني قال ما قلت طريق قريب، يعني ايه قريب؟ يعني الان اللحظه، لا ماضي ولا مستقبل، طريق قريب. يعني ايه؟ مش محتاج تجيب كتب تقعد تقرا، لا قريب، مش محتاج تستعين بحد، لا ده ايه؟ قريب، طريق قريب. لازم تبقى فاهم يا اخي الكريم، يعني ما هو الازمات اللي عمالين نشوفها كل يوم وهي ازمات الموت. يعني الناس كانوا ملء الابصار وملء الاذان وهم كانوا معتزين بنفسهم جامد جدا. طب شوف لحظه الموت، يعني في واحد مات يمت يوم او اتنين، والمشكله ان هم مصورين لحظات كتيره من لحظات ايه، من لحظات هو بيموت. هات اللحظات دي وهات هو بيتناقش في اي قضايا، قضايا موسيقيه، قضايا كذا، قضايا كذا. بيتكلم بايه، بحده وشده وقوه جامده جدا، وهو بقى نايم. اما يقول يا رب انا مش قادر، انا تعبان، انا يعني انت معايا. والبنت الصغيره تقول لها، يقول لها يا رب عيش لك، هو يموت كمان ساعه او ساعتين. وايه ذل وانكسار جامد جدا لله عز وجل. يعني هو في لحظات ذل انا شايف لله عز وجل، يعني مش قادر يذل نفسه للبشر، لان في اللحظه دي مش هو عايز مسكن اداله مسكن، عايز حقنه اداله حقنه، جاب له الطبيب جاب له الطبيب. فخلاص ايه، لو كان العلاج في ايد الطبيب كان هيعمل له ايه؟ كان ذل نفسه ليه؟ لكن ده هو ايه، عمال يقول يا رب يا رب انا مش قادر، يا رب انا تعبان. طب انا عمال افكر، يعني الكلام اللي هو بيقوله ده يعني من امبارح لغايه النهارده هو عمال يرن في دماغي، انا مش قادر نفسيا. يعني كل كلام الراجل اللي عمال يقوله وانا زعلان جدا ومتاثر جدا. ولحظه بقى ايه، تذكره ملهاش مثيل، عبره ملهاش زي. فاحنا فين؟ هنقول رمضان؟ طب بقول لك طريق قريب يوصل. طب لو عملنا بين الطريق مسافة بين هذا الطريق القريب وبين رمضان، هنلاقي المسافة قد ايه؟ كتير جدا. كم نفس؟ يعني ما تحسب في اليوم 25 ل 35 ألف نفس؟ يعني 10 أيام فيهم كم نفس؟ 250 ألف. طب والأكتر من كده فيهم قد ايه؟ هتستنى المسافات دي كلها؟ طب ما هو طريق قريب اهو. طريق قريب يوصل الى استقامه فين؟ ها؟ يوصل الى الاستقامه فين؟ في الاحوال. ده بقول لك في الاحوال، والاحوال دي ايه؟ وهبيه. يعني والاقوال والاعمال. صدق التاهب للقاء الله عز وجل. صدق التاهب يا اخواني ايه؟ صدق التاهب للقاء الله عز وجل. انتوا حاسين؟ انتوا فاهمين؟ انتوا مدركين؟ انتوا عايشين القصة؟ صدق التوبة للقاء مين؟ للقاء الله عز وجل. وهذا من أنفع، وهذا من أنفع ايه؟ وهذا من أنفع مال العبد وأبلغه. صدق يبقى بس افهموا الأول، طريق ايه؟ قريب. طريق ايه؟ طريق قريب موصل، يوصل الى الاستقامه. في الاقوال، في الاحوال والاقوال والاعمال. صدق التاهب للقاء الله عز وجل. وهذا من انفع مال العبد وابلغه في حصول استقامته. فان من استعد للقاء الله، عنوان المحاضرات، من استعد للقاء مين؟ هتقول لي استعد لاستقبال مين؟ طب وينفع كده؟ يبقى استعد للقاء من؟ وده طريق ايه؟ قريب يوصله، يوصل طريق قريب يوصل. من انفع مال العبد في حصول استقامته، فان من استعد للقاء الله، فان يا اخواني من استعد للقاء الله، فان من استعد للقاء الله انقطع. هذه النتيجة، انقطع قلبه ايه؟ عن الدنيا، مش جوارحه، لا، انقطع مين؟ قلبه. يعني خلينا جوارح، ما هو بناكل بنشرب عادي. يعني انقطع، يعني انقطع قلبه عن الدنيا ومطالبها، وخمدت من نفسه نيران الشهوات بشتى انواعها المختلفة المتعددة، وأخبت قلبه إلى ربي، قضع إلى ربه تعالى، وإيه؟ وعكفت همته وده اللي ايه؟ ده الاعتكاف حقيقي. عكف بمين؟ ده في الطريق الايه؟ القريب، واضح؟ وعكفت همته الله وعلى محبته وإيثار مرضاته، ولم يكتفي ولم يقف عند هذا الحد، ولكن استحدث همة أخرى وعلوما أخر وولد، وإيه؟ وولد ولادة أخرى. عارفين؟ لأن العبد يا إخواني يولد مرتين، يولد من مشيمة أمه، ثم يولد من مشيمة الطبع والنفس والهوى إلى فضاء التوحيد والتجريد والعكوف والجمعية على الله جل وعلا، بل والإقبال عليه، ليخرجكم منين؟ من الظلمات إلى النور. ومحمد إيه؟ أبا لكم وأمهات المؤمنين. يعني ليه؟ ايه العلاقة بيننا وبين أمهات المؤمنين؟ عشان ايه؟ اخرجنا، اخرجونا منين؟ ولادة ثانية، من الظلمات الى الايه؟ يبقى هنا صدق التأوب لقاء الله عز وجل كان سبب في ايه؟ فالولادة هين اللي هو الالتزام الحقيقي، اللي هو ايه؟ انت كنت هنا في مشيمة النفس والطبع والهوى والمعاصي والكبائر والذنوب، دخلت في ايه؟ خرجت من المشيمة دي، ولدت، كنت اعمى وفتحت، فتح عليك اول منزلة من منازل السائرين، يضع القلب فيها اول قدم من اقدام السير الى الله، منزلة اليقظة اللي هي الولادة الايه؟ الثانية. يعني والخروج منين؟ من مشيمة النفس والطبع والهوى اللي بيسموها ايه؟ اضطراب القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. ويا لها من لحظة فارقة حاسمة يسجد القلب فيها سجدة لا يقوم منها إلى يوم القيامة. فيعني يولد ولادة ثانية إخواني الكرام أخرى، تكون نسبة قلبه فيها، يكون نسبة قلبه فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار. يعني تولد بقى فين؟ في الدار الآخرة، بقى من أبناء إيه؟ بقى من أبناء الآخرة، ليلا ونهار يرى الجنة، يرى النار، يرى يوم المزيد، يرى الألوهية، يرى الربوبية، وهكذا يا إخواني الكرام. وكما أن كما كان بطن أمه حجاما لجسمه عن هذه الدار، هكذا نفسه وهواه حجاب لقلبه عن الدار الآخرة. فخروج قلبه عن نفسه بارزا إلى الدار الآخرة كخروج جسمه عن بطن أمه بارزا إلى هذه الدار. وهذا معنى ما يذكره عن المسيح صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا بني إسرائيل إنكم لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا إيه؟ مرتين. ولما كان أكثر الناس لم يولد إخواني الكرام، ولما كان أكثر الناس يعني لم يولدوا هذه الولادة الثانية ولا تصوروها، فضلا على أن يصدقوا بها، فيقول قائل: كيف يولد الرجل الكبير؟ أم كيف يولد القلب؟ لم يكن له إليها همة ولا عزيمة، إذ كيف يعزم على الشيء من لا يعرفه ولا يصدقه؟ ولكن إذا كشف حجاب الغفلة عن القلب صدق بذلك، وعلم أنه لم يولد قلبه بعد، أنه لم يولد قلبه بعد. المقصود إخواني الكرام أن صدق التأهب للقاء الله عز وجل هو مفتاح جميع الأعمال الصالحة والأحوال الإيمانية ومقامات السالكين إلى الله ومنازل السائرين إليه من اليقظة والتوبة والإنابة والمحبة والرجاء والخشية والتفويض والتسليم وسائر أعمال القلوب والجوارح. فمفتاح ذلك كله صدق التأهب للقاء الله عز وجل والاستعداد للقائه كذلك. والمفتاح بيد الفتاح العليم، لا إله غيره ولا رب سواه. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.